الله الله الله الله يا هادي الهدى يا رب. يا ناس منحوس ولو جابولي فانوس الدنيا واسعة عليا وبحس ان انا محبوس. خمارة ياني والكاس خدرني خلاني الف في الشارع بني لكل شغل عنهم مرفوع وطريقي يا ناس مسدود. كل ما صاحب صاحب راجل يخلو حاجة يا ناس ويموت تملي انا مبقى ضحية لناس يا بغلوية بشوف ألف مصيبة بس ليه دايما بشوف في حاجات صعبة ومريبة وبقول يا رب أنا بحمدك على شنجور مصيبة مغريبة للشيطان. اسمعني أقول كمان الناس زي البويا بتلون الألوان جبان وخان بحزمان بحزم ده تعبان قلبي منهم مليان ناس خسيسة ملهاش أمان اقول اديني كاسه فنجه وهات لي مزرنجه يا عمي يا سواق مشينا دنجه دنجه الموجه شقيه في البحر غبي والبحر في قرش والقرش حشيش. خلاص تعبت فضيه من جرح اعمل اغنيه عاوز دخان عشان انسى طب هات كمان خش عليا شربت كاس ورا التاني ودماغي عالية وروشاني كل ما يقول لي كفاية اقول له لا هتاني. دنيا نوار دنيا مقفولة ماشية بتجرح في دول ودول ناس وقتال ناس ومقتولة ناس وبتقل ناس ومعدولة ناس وبتشل ناس ومشلولة ناس وبتزل ناس ومسدولة. الله الله الله الله وتقول لي امان وعصير رمان بالشطافه. انا نحسن انا كل يوم يحصل لحاجه غريبه مع اني بكون في حالي وبشوف الف